عرفنا هذه المسألة، يتيمم من رفع الحج يصلي به ما شاء من فروض وغير الفروض حتى يجد الماء. هنا يقول يتيمم ناويا ما يفعله، إما قراءة مصحف أو لبس في مسجد أو صلاة نافلة أو طواف وما إلى ذلك، يعني يقتصر النية على ذلك الشيء، هكذا يقول. عرفنا هذا. ويسمي وكذا في الوجيز، وعبر في المحرر والفروع بثم وهو أولى، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع. مفرجتي الأصابع، نعم مفرجتي. ضرب الأرض يعمل هكذا، يثبت الأرض، ليس بالضروري أن يضربها ضربا، لكن المهم أن يضعها على وجه الصعيد. ليه قال مفرجة الأصابع؟ ليتمكن أكثر ما يكون من غبار فيتخلل الأصابع، لو وضعتها مجموعة كذا تكون بعض الأراضي أماكن ما أصابها غبار، من أجل حصول الغبرة تضعها هكذا مفرجة الأصابع. نعم. ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ليدخل الغبار بينهما وينزع خاتمه، وعلم منه أن الضرب ليس بشرط فيه. الوضوء قلنا اللي كان لابس خاتم ينزع الخاتم ولا ما ينزعه؟ ما ينزعه. في التيمم ليه قال ينزعه؟ عشان الضرب. لأنه واحدة، تمام؟ واحدة مبالغة. إلا أن ينزعه في الوضوء ما ينزعه في التيمم؟ لا ينزعه كما هو. نعم. لما قلت يمكن معناته يعني ما بالظن، قد لا قد لا يصل الماء، ما قد لا يصل الماء، الماء قل الخاتم له، بس نشق على بعض الناس. نعم. ها؟ لا تتم. كمان ما في تيمم من يمسح الإنسان وجهه ما يحاول أن يستوعب كل غضاريف الوجه والغضون والتجعدات، لا مو الماء هذا، تمسح جميع الوجه صحيح، لكن لا تتبع التعجاعيد كالماء، ليس كذلك، فكذلك إذا ضرب الأرض ليس بضرب حركة الخاتم. نعم. وعلم منه أن الضرب ليس بشرط فيه، بل القصد حصول التراب في محله. ثم يضرب الأرض يعني يضع ضربه، القصد منه الوضع، القصد منه الوضع. يعني بشدة حيث تمكن التراب من العلوق بالذي تسماه ضرب، وليس بضرب نظير الأضر. نعم. فلو كان ناعما فوضع يديه عليه أجزأه، ولو أوصله بسرقة أو بيد أو بعضها جاز، ذكره جماعة. وكذلك لو نوى يعني لو قال الإنسان قال يا فلان خذ هذا المنديل فامسح به التراب وهاته إليه، فمسح المنديل فمسح على راحته وتيمم، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول هكذا يجوز، هكذا يقول. هذا من عمله بضرورة لعذر صحيح، فإن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا اذهب إلى صعيد الأرض، هذه الشكل هذه إلا إذا كان لعذر، ها؟ من كان لعذر ففعل ذلك جائز، وإلا لا المفروض يذهب بنفسه يضرب الأرض فيها. لكن كأنه يقول لو إنسان تناول ترابا فذهب به إليه بآلة من الآلات جاهزة. نعم. وكذلك لو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرد بالتراب. كذلك يقول أن الريح إذا سفت كان يوم في غبرة شديدة والجبار واضح تماما، فتلقاها بوجهه وكفيه وراحته وقلبها في الريح، ثم بعد ذلك امسح. المهم ان التراب علق، وبعد ذلك امسح جائز، مو يكفي الريح فقط ثم لا تمسح. ها تصمد للريح ان يعني تاخذ عكسا لها، فاذا علق الوجه فاذا علق التراب بالوجه او بالكفين تمسح حينئذ، هكذا يقول. ذكره القاضي والشريف كما لو صمد للمطر حتى جرى على اعطائه. ما معنى صمد؟ وقف يعني، الصمود عن وقوف الاتجاه له. لما تصمد للريح يكون بنية ولا دون نية؟ لابد بنية، أنت لابد يعمل هذا فعل قصد دون نية، كلمة قصد يعني هو النية، أنت لم تصمد قاصدا لهذا الصمود إلا بنية. عرفنا هذا؟

بقاء خالد بن جميع المرفقين، فلما أطلقها الله سبحانه وتعالى هي مطلقة تصلح للفروع وتصلح للمرفق، فلما تقيدها هكذا أراد أن يقول. فقرر كيف الجواب، قال لا يقال هي مطلقة فيه مقيدة في الوضوء، فيحمل عليه ما الاشتراك بما في الطهارة. يقول أن الله عز وجل قيد في الوضوء، إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فقيد الله سبحانه وتعالى في الوضوء غسل اليدين إلى المرفق، وأطلقها في التيمم ما قيدها، قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، وهذه طهارة وهذه طهارة. فالمفروض أن يقال أن اليد لفظ مشترك تطلق إلى الكوع وتطلق إلى المرفق، فمن فعل هذا فهو جائز ومن فعل هذا فهو جائز. عرفنا هذا، هذا وجه الاعتراض. إيش جوابه؟ حيث أقرأ مرة ثانية إبراهيم، لا يقال هي مطلقة، لا يقال هي مطلقة في مقيدة في الوضوء، فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة، لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد. أردت أن تحمل لفظ على لفظ أن يكون المخرج واحد. والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه التثليل. أراد أن يفرق، أن يضع الفوارق بين الماء والتراب، فقال التراب ليس من جنس الماء وهو يشرع فيه التثليل، يعني التيمم من السنة، الوضوء من السنة أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، وليس كذلك في التيمم. نعم، وهو مكروه فيه، التثليل مكروه في التيمم. نعم، والوجه يغسل منه يغسل منه يغسل منه باطن الفم والأنف بخلافه هنا، فلا يلحق به. أراد أن يقول لا، هناك فارق، لا يصح تحمل هذا على هذا باختلاف نوعيهما، وإن كانت تسمى طهارة لكن هذه طهارة للماء وهذا طهارة للتراب، التراب خالف الماء، لذلك لا صح أن تحمل هذا على هذا. هو الكلام مهيج والقاعدة علمية، لكن من لم يتمكن من هذا العلم ما يعرف الخلل فيه، هذا فيه خلل. ويوم حملت أنت، حملت طهارة على طهارة ولا موضع طهارة على موضع طهارة؟ ما حملنا طهارة على طهارة، حملنا الموضع على الموضع، حملنا اليد على اليد، عرفنا هذا؟ لكن لو حمل التيمم وهو استعمال التراب على الوضوء لكان هذا الفارق صحيح. لو واحد قال التيمم يعمل بالمتيمم كالوضوء كالماء حين يعمل في المتطهر، فما كان فيه هذه تسمية هذا فيه تسمية، هذا فيه تثليث هذا فيه تثليث، هذا فيه إسباغ هذا فيه إسباغ، نقول لا ما يصح، فيه فوارق بين الاثنين، عرفنا هذا. لكن طيب كيف الرد حينئذ يقال؟ قالوا له لا، قال الآية مطلقة لكنها تحمل في موضع على معنى وفي موضع على معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اليد في الوضوء إلى المرفق دل ذلك على أنه المراد، ولما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حد اليد الحد، أن الحد اليد المقطوع هو إلى الكوعين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لمراد الله بتلك المطلقات، فعرف هنا أن المطلق حده الكوع والمطلق هنا حده المرفق، فجاء في التيمم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلق المراد به إلى الكوع. عرفنا هذا؟ نعم، ما سمعت. ما التيمم؟ اليد، ما قسم التيمم، قسم اليد، فاقطعوا أيديهما، امسحوا بوجوهكم أيديكم، هنا يد هنا يد، ها؟ ما مسحنا، ما قسم سرقة على التيمم، قسم اليد على اليد. ايه لا ما كما في اليد، يعني اليد مطلقة هنا، فلما قالت اليد بين النبي صلى الله عليه وسلم اليد الى حد فين، وفي الطهارة اليد حد الى فين، وفي المرفق بين وفي التيمم بين ان الاسلام اليد للكوع بس فقط. الرسول هو المبينة مو الطهارة بين اللفظ اليد العضو هذا ما حده عرفنا؟ لا ما استلمنا في الزعل ما يقاس عليه. نعم. ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين على سبيل الاستحباب. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أو عكس وخلل أصابعه فيهما صح. واستيعاب الوجه والكفين بالمسح واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه. يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين. أراد أن يقول المسح بالأصابع هذا مخالف للسنة. خالف للسنة من أراد أن يمسح يمسح الوجه بجميع يديه هكذا لأراد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فمسح كفيه ثم مسح عن وجهه. ما القصد من اختيار المصنف رحمه الله وكثير من المذاهب أن يمسح بأطراف أصابعه عن الوجه؟ أراد أن يبقى أحسن أن يبقي شيء من الغبار على الراحتين لأجل أن تستوعب ظاهر الكفين بهما. عرفنا؟ إنك لو مسحت هكذا يقول أزلت الغبار هم الذي يبقى لظاهر الكفين. هذا مراده لكن مخالف للسنة. إما أن تستوعب الوجه لأن مهما مسحت الوجه لابد أن يعني الوجه لا يمتص جميع الغبار الذي في يديك يأخذ ما يأخذ يبقى ما يبقى فالباقي تمسح به يديك وتمسح به أصابعك وهذا كافي. عرفنا هذا؟ وقال القاضي والشيرازي وابن الزاغوني وهو رواية المسلول ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. موافق لمالك رحمه الله عند الآخر يقولون أن السنة آخر. نعم. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وإسناده ثقات. لكن ليس هذا صحيح البخاري. البخاري ضربة واحدة. نعم. وروي أيضا من حديث ابن عمر قال الشافعي في رواية الزعفراني ابن عمر تيمم ضربة للوجه وضربة إلى المرفقين وبهذا رأيت أصحابي يأخذون والأول أولى. الأول ما هو؟ ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الكوعين. نعم. قال الإمام أحمد من قال ضربتين إنما هو شيء زاد يعني لا يصح. نعم يعني لا يصح. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل ضربتين. نعم. وقال الخلال الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يروي منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد ليس بصحيح وهو عندهم حديث منكر. قال الخطابي يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف. فيضع بطون أصابع اليسرى. ما تعرض لحديث شابه رضي الله ذكر حديث ابن عمر وذكر ضعفه وقال انه لا يوجد حديث صحيح وهذا يقول حديث اسناده ثقات. رواه الدارقطني اسناده ثقات. اذا قال اسناده ثقات او رجاله رجال الصحيحين لا يسمى معناه ترى صحيح. لو جاء حديث وقال تدل عن السنة لو قال رجاله رجال الصحيح لا يعني به أنه صحيح. لو قال إسناده ثقات لا يعني به صحيح. لأن الصحة شيء، وكون أن هذا الحديث توفر فيه رجاله شروط الصحيحين، قد يكون هذا فلان عدل ضابط فاهم الحديث، والآخر عدل ضابط توفر فيه شروط الضبط وهكذا الأخير، لكن قد يكون أحيانا اللقية متعسرة ما لقي هذا لهذا، لا بد يكون خلل في شيء ما، فخاصة في داخل رجال ورجال الصحيح، أو قال أن إسناده من إسناد انقطاع تعرف الصحة، فلا يكون صحيح. والإمام أحمد طبعا قال لا يصح في ذلك شيء، لا تحمي متأخر رحمه الله، وإن كان من أعلم الناس العلم. كان جالس معنا قبل العشاء اللي صار وأخذت إن شاء الله، خليك معنا جالس. نعم يا فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه، ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك. أراد يقول كيفية من أراد مسح الذراعين إلى المرفقين، لكن ليست هي سنة. يقول أصابع اليسرى بعد ما يضرب الأرض يأخذ أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمر بها هكذا، فإذا أراد العود يعد باطن الكف حتى يعم هكذا، ثم يأتي بالإصبع الإبهام عن الإصبع الإبهام فكأنه مستعض اليد، فكذلك الثاني هكذا، ثم يعيد راحة اليد على باطن الذراع حتى يأتي به، ثم يعيد الإبهام عن الإبهام فكأنه سبع اليدين. عرفنا هذا من قال بأن التيمم يشمل المرفقين، فإذا قلنا أن السنة ضربة واحدة وجه الكفين الكوعين ما في حاجة لهذا الشيء. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، إذ بعض العلماء يوجبه وظاهر كلام بعض العلماء يوجب إلى المرفقين. أصل لو فعلت خروجا من الخلاف، الخروج من الخلاف في مسائل تشتبه فيها السنة ما تكون واضحة للإنسان أي الحق أي المذهبين أولى بالحق، لأن الدلالة تتردد محملها بين الاثنين، والموقف موقف اجتهاد، فخروجا من الخلاف تأتي بالجامع المشترك بين القولين حيث لا تعارض هذا ولا تعارض هذا. واحد قال الواجب والمستحب أن تقتصر بضربة واحد، ولو فعلت اثنين جائز، والآخر قال لا يجب إلا اثنين، ويقول خروجا من الخلاف تأتي بضربتين، إن هذا ما لم يكره هذا وذلك أوجبها، أنت إذا جمعت بين القولين فمستحسن خروجا من الخلاف، حتى لا تخالف هذا لا تخالف هذا، لكن من شرط الخروج من الخلاف أن لا تكون سنة واضحة صريحة بالموضوع، فإن إذا وجد سنة صريحة واضحة فلا عذر الخروج من الخلاف، ما يهم الخلاف. عرفنا هذا؟ لو راعينا خلاف أبي هريرة رضي الله عنه لأن من أصبح جنبا في رمضان هو مفطر، وراعينا خلاف فلان أنه يأكل الثلج في رمضان ولا يفطر، وراعينا مراعاة فلان، قلت الخلاف صعب جدا، لكن نقول أن مراعاة الخلاف في المسائل التي لم تتضح فيها السنن والموضع مجال الاجتهاد فيه، لأن المحمل المعنى يدور على محامي، هو لكل رأي في الأخذ من القول، أما إذا اتضحت السنة وظهر الدليل لا معنى للخروج من الخلاف. نعم يا وظاهر كلامه في الكافي أن هذا مباح. قال المطبوع لابن قدامة موجود. قال ظاهر كلام صاحب المغني في الكافي إيه؟ هذا مباح. قال في الشرح فإن بقي في محل الفرض شيء لم يطله التراب أمر يده عليه ما لم يقصر راحته، فإن فصلها وكان قد بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها، وإن لم يبقى أحتاج إلى ضربة أخرى، فإن كان المسحوق من الوجه مسحه وأعاد مسح يديه ليحصل الترتيب، فإن قال الفصل بينهما وقلنا بوجوب الموالاة استأنف التيمم. السنة الصحيح أنه لا تطهير في التيمم، صحيح؟ ليس كالوضوء لا تطهير فيه. نعم. ويمسح بإحدى الراحتين بالأخرى. بعد ما بينا لكم كيفية المسح في هذه الصورة، يقول أن يمسح الراحتين بالأخرى، والصواب أنه لا يمسح الراحتين بالأخرى، لأنه إذا مسح الوجه مسحه براحتين، فلا معنى للإعادة، ما له معنى للإعادة، لكن هكذا يقول. نعم. ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ليمر التراب بعد الفرض ولا يجب، لأن فرضهما قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف، ويخلل الأصابع قياسا على مبدل. طيب إيش البدل؟ ما هو المبدل؟ الوضوء. الوضوء يخلل الأصابع، فكذلك في التيمم يخلل الأصابع. نعم. ومن حبس في المصر واحد الأمصار أو قطع عدو ماء عن بلدة وعدم صلى بالتيمم، لأنه عادم للماء أشبه المسافر. لا إعادة عليه. أراد أن يقول أن من عدم الماء في المصر فحكمه كحكم المسافر. لما نص على هذا؟ لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال كنتم في الحضر، فدل أن على عدم الماء إنما هو المسافر، فأخذ بظاهر اللفظ. وقلنا المسافر قيد لا مفهوم له، إنما جاء به لأن أكثر من يعدم الماء في السفر، ولا بعض الناس يعدم الماء هو في الحضر، فنص على هذه، لأن بعض الناس يقولون أن أهل الأمصار إذا عدم الماء يتيمموا حرمة للوقت فيصلوا، ولكن إذا وجدوا الماء يعيد الصلاة. لما يعيدونها؟ لأنهم يرون أن هذا عذر نادر. عرفنا هذا التعليم؟ هكذا يقول، والصواب أنه لا يعيد. المسافر كالحضر، من عدم الماء يتيمم ويصلي ولا يعيد. نعم. ولا إعادة عليه، لأنه أدى فرضه بالبدل، فلم يكن عليه إعادة كالمسافر. ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، نقله الجماعة المكتوبة. ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، نقله الجماعة، لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء، وهذا واجد له كسائر الشروط. وخروج وقت الاختيار لخروج الوقت كخروج وقت الاختيار، وخروج وقت الاختيار كخروج، وخروج وقت الاختيار كخروج الوقت. صحيح، هو ترى عندكم لخروج. لو عرفنا أن صلاة العشاء قامت، وأحدنا يعلم أنه لو ذهب إلى الوضوء يجب دخول الحمام والتوضؤ فاتت صلاة الجماعة، هل له أن يتيمم فيصلي الجماعة؟ لما لا يتيمم؟ ما موجود، إنما قلنا إن إذا خشي خروج الوقت، أما صلاة الجماعة فلا يصح التيمم لها خوفا من فواتها، إنما خوفا من فوات الوقت له أن يتيمم، أما خوفا من فوات صلاة الجماعة ما يتيمم، هذا لا يقوله أحد. عرفنا هذا؟ هذا في المكتوبة، هذا في إيه؟ في المكتوبة. الخلاف في صلاة العيدين، وفي صلاة الجنازة، وفي صلاة الجمعة. من علم أن صلاة جنازة قائمة ويعلم أنه لو توضأ لفاتته صلاة الجماعة، يتيمم يصلي عليه ولا ما يتيمم؟ يتيمم يصلي عليه، كان واجد الماء، لأن هذا لا تعوض. عرفنا هذا؟ وكذلك صلاة العيدين، لعذر من الأعذار أقيم صلاة العيد، فلو علم أنه يذهب لبحث الماء للوضوء أو ما إلى ذلك لفاتته صلاة العيد، يتيمم يصلي ولا ما يتيمم يصلي؟ يتيمم يصلي. هذه ما في إشكالات، لأن العيد لا عوض له والجنازة لا تعوض، وهذه سنة وهذه سنة مؤكدة. بقي معانا صلاة الجمعة. من علم أنه إن لم يصلي الجمعة إن ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة، هل يتيمم ويصلي لها يصلي مع الناس، ولا يذهب ويتوضأ ويصلي ظهرا؟ الموضع الخوف شوية. ها؟ الذي يقوله المحققون في هذه المسألة أنه يتيمم ويصلي الجمعة، والذين أبوا ذلك قالوا إن للجمعة بدلا فهو الظهر، فلا يصح أن يتيمم لأجل خوف فوات صلاة الجمعة. والصحيح أن الظهر ليست بدل الجمعة، الظهر فرض آخر، الجمعة لا تعوض. فمن تمكن في هذا بقلبه وعلم بعد يقين ودراسة وفهم يعلم أنه إذا خشي فوات الجمعة له أن يتيمم ويصلي مع الناس. نعم. ولا الجنازة، هذا أظهر الروايتين كما قلنا، وعنه يجوز للجنازة. روايتين عند الحنابلة في الجنازة، رواية لا يجوزونها، والرواية الأخرى يجوزون التيمم لها، يتيمم يصلي. هو صحيح، أيما فضيلة رأيت أنها تذهب ولا تعوض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه، قال حك الجدار فتيمم، ثم رد عليه السلام قال يا هذا ما منعنا أن نرد عليك السلام إلا أننا كنا على غير وضوء، فتيمم على الجدار ثم رد عليه. فكذلك من عرف أنه سيأتي بفضيلة وتفوته إلا بالتيمم يتيمم، يأتي بتلك الفضيلة. إن علم أن السعي في طلب الماء تفوت عليه تلك الفضيلة. نعم. وعنه يجوز للجنازة، وروي عن ابن عمر وابن عباس وجمع. وكفى بالصحابة اجتهاد وقول وعمل واقتداء. نعم. لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء أشبه العادي، والمراد به فوتها مع الإمام، قاله القاضي وغيره. قال جماعة وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه فتعظم المشقة، وظاهره أنه لا يتيمم لعيد ونحوه، وهو كذلك صرح به جماعة. وعنه يجوز كفوت العيد وسجود التلاوة، واختاره الشيخ تقي الدين والجمعة. هذا الشيخ تقي الدين قال جمعة. نعم. هذا واضح. بيناه أول. نعم. وهو أولى من الجنازة لأنها لا تعاد، وجعلها القاضي وغيره أصلا للمن. قال ابن حامد والسجود يخرج على الجنازة. السجود يخرج على الجنازة. السجود ايه؟ التلاوة. نعم. التلاوة والشكر. ايش معنى يخرج على الجنازة؟ الرواية في المذهب واردة ان الصلاة على الجنازة بتيمم خشية فواتها مع الامام جائز، وسجود السهو لم يأتي نص عن الامام، فهل لنا ان نقيس سجود السهو على سجود التلاوة على صلاة الجنازة؟ هذا تخلص ما وجه، فلنا أن نخرج هذا نقص هذا على هذه فنجعله وجها في المذهب، ونقول والوجه في المذهب أنه يجوز التيمم لسجود التلاوة، معنى ما نص عليه، هذا تخرج سما وجه. عرفنا هذا؟ قال ابن تميم وهو حسن. وعلى الأول لو وصل مسافر إلى بئر ماء وعليه ناس وضاق الوقت، أو علم ضرب لفظ دقيق بالنسبة لي أنا ضبط وأنت كلمتنا أي العبارة. ولو وصل مسافر إلى بئر ماء وعليه وباق الوقت علينا أحسنت كلمتنا. أحسنت بارك الله فيك، تصرف طيب لا جدا في موضعنا. بارك الله فيك إبراهيم. وعلى الأول لو وصل مسافر وعليه جماعة ضاق الوقت. وعلى الأول لو وصل مسافر إلى بئر ماء وعليه جماعة وضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. هذه كلمة النوبة هي اللي كلمة وعلى الأول يعني الرواية التي لا يتيمم لخوف صلاة مكتوبة، لا يتيمم لخوف فوات صلاة مكتوبة. على ذلك القول لو وصل مسافر إلى بيت ووجد عليه طابور من الناس في انتظاره، كل يأخذ وقته لأن ليستقي دلوه، وعلم أنه لو انتظر خرج وقت الصلاة، الماء حاضر، الماء حاضر ومتيسر، لكن يعلم أنه لو انتظر خرج الوقت، يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم في هذا الحال. نعم. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت أنه كقدرتي على ماء بئر في ثوب يبله ثم يعصره، فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ولو خاف الوقت. يقول إنسان فيه ما يستطيع يأخذ الماء إلا أن يأخذ دلو، يعني ثوبه، الثياب كانت يعني عبارة عن رداء أرضية، يدل الرداء تحت يأخذ شوية ماء ثم يعصره. قال لو عمل العملية هذه قد يخرج الوقت، يفعل ولا ما يفعل؟ على خلاف الروايتين الصحيح انه لا، اذا خرج خشي خروج الوقت يتيمم ويصلي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسألك علما نافعا عاما نتقبله ورزقا طيبا. بقية المسائل هذه سهلة فتقرأ في البيت، اللي فيه اشكال يحضره معه. نبدأ ان شاء الله الحصة القادمة في الباب الجديد، باب ازالة النجاسات. اللهم صل على محمد.